يقول إذا أذن المؤذن سأل يقول إذا أذن المؤذن لصلاة العصر وأنا في بلدي ثم سافرت وصليت العصر قصرا في وقتها في الطريق، الأولى يعني أنك لما وجبت عليك صلاة العصر وأنت في محل الإقامة أن تصليها تماما، لأن يعني حين وجبت عليك وأنت مقيم، لكن ما دام فعلت هذا والوقت معك فأرجو إن شاء الله أنه ما في بأس، لأن الوقت ما يزال معك. يقول إذا صليت المغرب في سفري جماعة ثم جاء جماعة أخرى فصلوا المغرب وأريد أن أصلي العشاء قصرا ماذا أفعل؟ لا تصلي معهم إذا كنت تريد أن تصلي العشاء قصرا، هم يصلون المغرب سيصلون ثلاثا، فإن جلست أي نعم لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت، واختلفت النية واختلفت الصورة، فالأولى أنك يعني إذا أردت القصر أن لا تصلي معهم، وأنت مسافر لا تلزمك الجماعة، أي نعم تصلي ركعتين بنية العشاء، أو إذا صليت معهم تزيد رابعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين اسم عمر وعمر؟ وهل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر ابن الخطاب وعمر بن هشام، أبو جهل يعني عمر بن هشام، الفرق بين عمر بن الخطاب وعمر واضح في التشكيل، عمر يعني فيها واو، وعمر أنتم ذكرتموني بقصة طريفة، يقال إن أحد الولاة الأتراك اسمه عمر، اسمه عمر أو اسمه داود على الأصح، اسمه داود، داود فيها يعني في اللفظ واوين لكن تكتب واو واحدة، فيقول هو استدعى أناس من أهل اللغة لماذا يمثلون ضرب داود عمرا، لماذا ضرب داود عمرا، قالوا ما عرفوا سجنهم، وجاء آخر فطن شوي وقال لأنه يا سيدنا أو يا سيدنا هذا عمر سرق واو من داود، داود هو اسمه، قال لا أنت الذي أنت العالم، قال عاد ما دام أنا العالم أخرج من يعني أشفع لمن سجنته، أي نعم. فعلى كل حال يعني يفرق بينها وبين عمر بالواو، عمر تلحق يلحق بها واو، وداود ما تكتب إلا بواو واحدة، هكذا يعني الرسم، أي نعم. الله المستعان. ما في سؤال في درسنا؟ هذا يشرح المسائل لا ما هو فقط يجيب المتن ويشرح المسائل شرحه جيد الشيخ عبد الله رحمه الله، يعني يوضح يقول التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، وفي كتب أخرى بقى أيضا يعني جلدت مع بعض.